السلام عليكم. بداية أتمنى أنكم تزورون القناة الثانية للقصص الأجنبية، لأني منزل فيها مجموعة من القصص وأنا متأكد أنها راح تعجبكم. أما قصة الليلة، اسمع السالفة اللي راح تصدمك. اتكلم عن مشهورة جزائرية معروفة في أحد مواقع السوشيال ميديا اللي هو التيك توك. هالبنت هذه اسمها هديل لجدل، بنت صغيرة وحليوة، وفي البداية طلعت يعني بمحتوى عادي جدا، يعني مجرد دردشة سوالف مع الجمهور، لكن شافت ان الموضوع يحتاج الى جهد اكبر والى تنازلات كالمعتاد، فقامت البنت وتحولت الى محتوى مثير، رقص وغناء ومسخرة وفرفشة 24 ساعة. اللي يشوف هالبنت ويشوف مقاطعها القديمة اللي ما قبل 2024 يقول هالبنت هذه يعني ما عندها هموم بهالدنيا أبدا، عايشة سعيدة وتضحك و24 ساعة بهاللبس الشوي خادش للحياة، وظهورها في البث المباشر ومتابعين بمئات الآلاف وبلاوي. لكن خلف هالشخصية الفرفوشية يكمن الحقيقة المرة أو المعاناة اللي كانت تخفيها هذه البنت. شو السالفة؟ أنا أقول لكم، هديل هذه في بداية عام 2024 طبعا كانت مشهورة جدا ومعروفة، تعرفت على مطرب شاب معروف بالأوساط الشبابية اسمه خير الدين حليلو، شاب وسيم وفي تقريبا في بداية الثلاثينات أو منتصف العشرينات. المهم العلاقة اللي بينهم بدايتها كانت علاقة يعني مشاهير مع بعض، بما أنه هو مطرب معروف وهي كذلك مشهورة في السوشيال ميديا. لكن تطور الأمر بينهم وتعمقوا في العلاقة وأصبحت علاقتهم علاقة يعني عاطفية، واستمروا فترة طويلة في هالعلاقة إلى أن جاء أحد الأيام اللي كشف هذا المطرب اللي هو خير الدين حليلو عن القناع اللي كان يرتديه، وأنه ما كان إنسان يعني يحبها ويخاف عليها وأنه عاشقها أو أنه يفكر بالارتباط فيها، لا لا لا لا، الموضوع تحول إلى ابتزاز وتهديد وأنه راح ينشر صورها وفيديوهات، وتبين أن أثناء العلاقة اللي كانت بينهم كان يصورها، مرات يصورها برضاها وهي تدري، ومرات وهي ما كانت تعلم أنه كان مشغل الكاميرا، وصار يبتزها بهالمقاطع، تعالي أبي منك كذا، يبتزها يعني جنسيا بالفلوس، نفذي لي الطلبات الفلانية، وإلا إذا نشرت هالمقاطع أنت عارف إيش راح يصير، راح أدمر سمعتك وراح تكون فضيحتك بقلاقل، وخصوصا الناس الله يكفينا الشر، بعض الناس تدور هالموضوع هذا اللي هو الفضايح خصوصا إذا كان مشهور. البنت صارت تبكي والله يخليك وليش، وقالها نفذي اللي أطلبه منك، وفعلا البنت صارت تنفذ كل ما يطلبه، اللي يبيه يأخذه، واستمرت على هالحال عدة أشهر إلى أن خلاص فاض فيها الكيل وما هي قادرة تتحمل وبدأت تشعر. يعني تخيل أنت عايش طول وقتك وأنت فقط يعني تفكر أن في شخص بلحظة ممكن يدمرك، بلحظة ممكن يفضحك وممكن. فالبنت ما كانت تبين لحد، أقول لكم مقاطعها في نفس الوقت هذا اللي كانت تعاني فيه، تقول هذه ما في أسعد منها يعني. وهذه حقيقة ترى أغلب المشاهير اللي يطلعون في السوشيال ميديا، اللي يبين لك يا غير اللي يخفي. المهم أركم بالطويلة، البنت بعد ما خلاص انفجرت ما عندها أحد ممكن تكشف لها السر إلا أختها. عندها أخت اسمها هاجر، هاجر أكبر منها تقريبا بسنة سنتين، لكن هاجر هذه من نوع اللي شخصيتها شوي حادة قوية البنت، وطلعت معاها يعني أكثر من مرة في مقاطع وأن تصورها يعني كأخت مشهورة. راحت لأختها وصارحتها باللي قاعد تعاني فيه، وقالت أنا علاقة مع المطرب الفلاني وهذا صار يبتزني، وحتى أنه يعني خلتها تشوف الرسائل اللي بينهم والتهديدات وكذا. هني هاجر أخت هديل كان ردها غير متوقع، قالت لها يا هديل يعني باعتقادك الحل المناسب لشخص مثل هذا ايش هو؟ يعني هل نخضع له؟ وانتم عارفين المبتز ابدا ما راح يوقف، اذا تخاف منه راح يتمادى. لكن شوف تفكير هذه البنت اللي هي هاجر، سوت كارثه. قالت لاختها يعني اذا نفذنا طلباته راح خلاص يمسح مثلا الفيديوهات ولا راح يرجع مره ثانيه يبتزك؟ قالت لا اكيد لا، حتى لو يقول لي يعني مثلا أنا حذفت المقاطع حذفت الفضايح وكذا ممكن عامل له نسخة يعني. قالت له تمام، بما أنك عارفة أن هذا ما راح يعني يتوقف عن التهديد والابتزاز، يعني الحل الوحيد والمناسب أن نقضي عليه، ننهي حياته. هذه اللي طالع أختهم وهي مصدومة، أنت إيش تقصدين يعني؟ قالت يعني نقصد انه نقتله ولا حد يدري ونخلص من هالمنوال بالكامل. شلون يعني؟ ما هي متمرسة على القتل والعمرة، جربت يعني شلون؟ لكن هذيك شوف قوة قلبها يعني، وانا اقول لكم بعدين راح تفهمون يعني من التفاصيل ليش هاجر قلبها قوي لهالدرجة. قالت له أنا أقول لك شلون الطريقة، تعالي معي. وأخذتها إلى أحد البيوت المهجورة في منطقة شعبية في وسط ولاية الوادي، هذه تبعد 600 كيلو متر تقريبا جنوب شرق العاصمة الجزائر. هذه أول مرة تشوف المكان هذا، تسأل أختها هاجر إحنا وين رايحين؟ قالت لا تعالي مالك شغل. دخلتها البيت المهجور. البيت هذا بداية لما تدخل تشوف أن فعلا بيت خرابة قديم وحي شعبي ويعني لكن بداخل هالبيت في غرفة سرية. قالت لأختها تعالي شوفي. افتحت لها الغرفة السرية ولا غرفة عمليات مجهزة، غرفة عمليات طبية مجهزة بجميع المعدات الطبية اللي يحتاجها أفخم المستشفيات. لها صورة يعني أنا ودي أجيبها لكم، صورة الغرفة هذه تنصدم ان شلون مجهزينها. سرير وإضاءة مات العمليات وعدة الأدوات الطبية والتعقيم والأكسجين والجهاز ما النبض وجهاز ما يا ساتر هذيل انصدمت شنو هالغرفة وشنو قصتها وليش بيت هذا مهجور وانت ايش عرفك فيه هذا المكان. قالت لها يا هديل حبيبتي انت عارف ان انا كنت اعمل ممرضة في احد المستشفيات صح؟ قالت هي نعم، لكن اللي ما تعرفين ان انا تم فصلي من المستشفى قبل سنتين وأنا ما بلغت أحد بتاتا عن الموضوع. أفصلوها بسبة المخالفات الإدارية والصحية وكذا. قامت البنت سوت طلعت فكرة تدر عليها الأموال، قامت استأجرت البيت اللي هو المهجور هذا بثمن بخس لا وباسم وهمي، وسوت داخل هالبيت غرفة عمليات بما انها ممرضة وعندها خبرة وعرفت شلون تجيب هالجهاز وكذا ولا وعندها طاقم تمريض. طيب ايش تعملين فيه يا هاجر؟ قالت اقوم بعمليات الاجهاض وعمليات الترقيع وعمليات أي عملية تحتاجها يعني مخالف للقانون أي تسويها. شخص مثلا هارب من الشرطة وأطلقوا عليه النار وخايف يروح المستشفى يجي عند منه هاجر، واحدة حاملة سفاح وخايفة من الفضيحة تجي عند هاجر تسقط لها الجنين، واحدة صار لها شيء يعني فضت بكارتها تجي تسوي عملية عندها، وأي شيء تبي يختص بالطب موجود عند هاجر أخت المشهورة هدي، وعندها زباين بالهبل لدرجة أن وجدوا يعني ملف يحتوي على أسماء العديد من الزباين من النساء من داخل وخارج الجزائر بالأسماء بالأرقام المدنية بالهويات بأرقام التليفونات بالحالات الصحية، يعني كأنه مستشفى صغير لكن غير قانوني. وكانت مسوية نفسها اللي هي هاجر أنها طبيبة مش ممرضة، وطاقم التمريض اللي هم من زميلاتها اللي يشتغلون في المستشفيات سابقا طبعا. قالت طيب يا هاجر ايش يفيدني هالموضوع هذا كله مني اتخلص من هالمطرب هذا خير الدين؟ قالت الان تتصلين عليه. طبعا بعد ما سوت اشترت جركل وعبتها بالبنزين وقالت اتصلي يا هديل في خير الدين وقولي له تعال خلي يجي للبيتيني، وانه يعني شنو تنفذي له طلبات المعتادة اللي هو يبي يعني يعتدي عليها وكذا، وقولي له ان البيت هذا ما في احد وكذا وهذه فرصة تعال، وأول ما يدخل إحنا راح نقضي عليه. طبعا سوت لها الخطة. إيش صار؟ أنا أقول لكم صار فعلا هديل اتصلت في خير الدين وقالت له تعال الشاب هذا ما صدق، على طول قال لها أنا راكب السيارة وجاي. قالت له بس تعال بروحك. قال أكيد أكيد بروحي، ما صدق ويركب هالسيارة ويجي طاير ويوقف عند البيت. صحيح انه كان مستغرب من انه يعني مكان يعني مثل هالحارة الشعبية وبيت مهجور، لكن اهم شيء يوصل للهدف. أول ما دخل البيت وكان متلهف يعني، وكانت أمامه منه لما فتح الباب واقفة قدامه اللي هي هديل. بمجرد ما أغلق الباب وتنهال عليه هاجر بضربة بعصا حديدية، قطعة حديدية كبيرة على الرأس وعلى الرقبة من الخلف. الشاب هذا على طول طاح على الأرض وحاس يعني طبعا بدوخة وإغماء، وما هو قادر يعني حتى أنه يوقف على رجوله. الضربة كانت في مكان يعني اللي هو تعرفون بداية العمود الفقري، وفعلا أصيب بشبه شلل يعني ما هو قادر حتى أنه يتحرك من مكانه، لكن يئن ما مات. وتقوم هديل وأختها هاجر ويسحبونه كل واحدة ماسكته من إيد ويحطونه على سرير خشبي. وتقوم هاجر وتجيب الجركل، الوعاء هذا اللي مملوء بمادة البنزين سريعة الاشتعال، وتسكب على خير الدين وهو يشوف طبعا ويئن ويترجى لحظات وتولع فيه النار. صرخات خير الدين بحسب أقوال أهل الحي يقولون كان يعني الوضع هدوء، سكون الليل هذا عندنا يعني تسمع الإبرة. سمعنا صوت واحد يتألم ويعني صوت من الجحيم، صوت واحد يتعذب. لكن لما طلعنا في الشارع ندور الصوت هذا وين مصدره ما عرفنا، لأنه فجأة سكت. إيش صار بعدين؟ هذا المسكين يصرخ يصرخ من قوة الألم وخلاص يعني عارف نفسه أنه خلاص بيموت، رغم أنه مصاب يعني بنوع من الشلل يعني، إلا أنه قدر أنه يلتف بجسده ويطيح من السرير ويحاول انه يزحف باتجاه هديل واختها هاجر اللي واقفين يطالعون المنظر منتظرين يموت، ما يبون يغادرون المكان الا يتأكدون. فهو مو يحاول انه يزحف، وصار يعني باظافره باصابعه يخدش ارضية البيت، ما هو قادر يحرك جسده فأصابعه يحاول يسحب نفسه. شوف شلون يعني العذاب اللي كان عايشه. وهم شو يسوون فيه؟ تقوم تضربه مرة ثانية بالحديد على رأسه، تضربه علشان ما يحاول انه يتحرك او انه يوصل لهم، وانتظروه الى ان فارق الحياة. وبدأوا يسكبون على جثته من هالبنزين علشان التفحم وتختفي جميع الآثار، بالإضافة إلى أن نشروا هذه المادة سريعة الاشتعال في أرجاء البيت علشان يحرق الأخضر واليابس، يحرق جميع الأدلة بما فيها غرفة العمليات، لأن أساساً هاجر ناوية تغير المكان، تبي تروح مكان آخر لأن هذا أصبح معروف وخايفة أنه يعني يفتضح أمرها. لما تأكدوا أنه مات اطلعوا وقفلوا الباب بدون ما حد يحس، اركبوا سيارتهم وهربوا. الناس اللي طلعت في الشارع تدور مصدر صوت الاستغاثة، صوت اللي يصرخ من الألم والعذاب هذا وين، يدورون يدور ما في شيء. بعد مرور تقريبا 5 دقائق 10 دقائق ولا الدخان بدأ يتصاعد من هالبيت المهجور ويطلع من طرف الشبابيك والأبواب، وانتبهوا على أن النار بدأ تاكل بداخل البيت على طول اتصلوا في مركز الشرطة اللي أبلغ الإطفاء وحضروا على طول. طبعا لما وصلوا كانت النيران ماكل البيت بالكامل. الإطفائيين دخلوا ورشوا منها المياه لين استطاعوا أن يخمدون النيران. أحد رجال الإطفاء بعد إخماد النيران وعلشان يتأكدون من مصدر النار، لازم يعرف هل هو يعني كانت بدايته التماس كهربائي ولا بالخطأ مثلا السيجارة ولا المطبخ ولا أي شيء. بدأ يبحث بين هالأكوام والرماد ويكتشف وجود جثة متفحمة لدرجة أنك ما تعرف أن هذا يعني رجل ولا امرأة، فقط هيئة إنسان. طلع على طول واستدعى رجال الأمن اللي متوقفين في موقع الحادث، قال لهم تعالوا معي تشوفون هالمنظر. دخلوا وخلاهم يشوفون موقع الجثة وقال لهم أنا أؤكد لكم أن الحادث هذا مفتعل وأن مستحيل يكون يعني عرضي، لأن في مواد مسكوبة هني مستخدمة في إشعال النار وهي مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين، وفي آثار للجركل اللي تم استخدامه، وأكبر دليل على وجود الشبهة الجنائية هو موضوع الجثة هذه. حتى الجثة شافوها منظرها غريب والسرير اللي كان عليه متفحم وهو طايح على الأرض ومحاول أنه يزحف أو المهم أنه يتحول الموضوع إلى جريمة. استدعوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية ورفعوا بقايا الجثة ولا عرفوا هوية صاحبها أبدا، ما في أي شيء يرشدهم عنه إلا شيء واحد، هذا كان الخيط الوحيد الموجود عندهم. عثروا على موبايل، لكن الموبايل هذا كان متحطم وكان متفحم، مستحيل أنك تعيد تشغيله، مستحيل. أخذوا معهم، بالإضافة إلى أنهم اكتشفوا وجود الغرفة السرية. والغريب في الأمر أن النيران ما دخلت إلى هذه الغرفة وكانت سليمة 100%. كانوا يعتقدون أن النيران يعني راح تأخذ البيت كله، لكن الظاهر لأن الباب اللي كان مخصص لهالغرفة كان باب يعني قوي وفي سيفتي يعني قوي، فالنيران توقفت للباب فقط ما دخلت إلى الغرفة. فوجدوا كل الأدلة والبيانات اللي أقول لكم، بيانات المرضى وأسمائهم وبيان عفوا أرقام هواتفهم، واكتشفوا أن هالغرفة هذه يجرى فيها عمليات الإجهاض وغيرها من الأمور. ومش بعيد أساساً أن هالغرفة هذه تستخدم لسرقة أعضاء البشر. ترى تجارة أعضاء البشر هذه الآن أصبحت دارجة ومنتشرة في كثير من البلدان في العالم، وتجارة عالمية ولها عصابة ومافيا خيالية، يعني ما راح تتصورون أنهم يعني وين موجودين. يدفعون بلاوي، واحد يبي كلية، واحد يبي كبدة، واحد يبي كلاوي، ومأخذين البشر كأنهم يعني كان خروف، يعني تبي منه شيء موجود، شو تبي؟ تبي عين، تبي شبكية، تبي إذن، تبي أنف، كله موجود. يجيبوا لك واحد من هالضحايا المسكين اللي ما حد يدري عنه، ولا من هالمتشردين ولا المحتاجين، أي يقصونه ويأخذون كليته ويأخذون منه عظمة، يأخذون منه ساق، يأخذون منه وهذول التجار أو الناس المليارديرية اللي في العالم ما عنده مانع يعتبر البشر قطعة غيار له. فالغرفة هذه كشفت عن أمور يعني عن عالم جريمة آخر غير متوقع. ما لكم بالطويلة، هم إلى الآن إلى هاللحظة ما عرفوا من اللي يدير هالمكان ومن اللي قتل هالجثة هذه ومنو صاحب هالجثة هذه. يوم أخذوا الموبايل وعملوا مستحيل عشان يشغلونه بدون فايدة، أخذوا الميموري كارد، استطاعوا من خلال الميموري كارد يعرفون رقم الهاتف ولا مسجل باسم المطرب المعروف الشباب المعروف خير الدين، تواصلوا مع أهله ولا ما هو موجود، طلعوا بيانات كذا، دوروا في الشارع ولا عنده سيارة باسمه، بس عرفوا أن هذا هو المطرب. خذوا عينة للمطابقة مع أفراد أسرته ولا مطابقة فعلا مع خير الدين، هو المقتول هو الضحية. منو اللي قتله ما يدرون، ابحثوا دوروا في الاتصالات ولا فعلا متلقي عدة اتصالات ويتصل ويستقبل من المشهورة هدي، مشهورة على التيك توك، أو يلقون القبض عليها. البنت طبعا طوال الوقت الماضي من ارتكبوا الجريمة إلى أن تم اكتشافهم بعد يومين تقريبا توصلوا لها وألقوا القبض عليها، البنت كانت عايشة في رعب وتوتر رهيب، وما هي قادرة يعني أنها تمسك نفسها من الرعب والخوف. أول ما استجبوها اعترفت على طول وصارت تبكي وانهارت وأنا مالي علاقة وأختي هي اللي دبرت كل شيء، منو أختك؟ ألقوا القبض على أختها. تعالي يا هديل شنو قصتك وانت بينك وبين المطرب هذا علاقة مبين، اتصالات كثيرة وعلى مدى أشهر طويلة. قالت نعم فعلا، حكت لهم القصة من طقطق إلى سلام عليكم. قالت لهم انه يبتزني ويهددني بصوري وفيديوهاتي، وحقيقة ان في فيديوهات انا كنت على علم فيها وفي فيديوهات يعني بدون ما ادري يعني، لكن بدأ يبتزني ويطلب مني الاموال وانه ياخذ مني اللي يحتاجه يعني، وانا صراحة خلاص تعبت من الابتزاز والتهديد وما قدرت يعني أبلغ أحد إلا أختي، فهي اللي عرضت علي إن أنت خلص منه. حلو، تخلصت منه في البيت ما يهجر؟ قالت إيه نعم. البيت هذا شو القصة؟ قالت أبدا ما أدري عنه أي شيء، أمسكه وهاجر. خلاص يا هاجر بعد الموضوع انكشف، واختك اعترفت؟ قالت إيه نعم. قالوا له موضوع المطرب إحنا عرفنا شنو الأسباب والخطة وأنك أنت اللي دبرت الموضوع وأختك اشتركت معك، نبي نعرف قصة البيت المهجور وغرفة العمليات. قالت أنا بعد ما طردوني من التمريض جت في بالي فكرة أني أستخدم خبرتي وعلاقاتي وسويت غرفة عمليات، وفعلا صاروا يجوني الزباين وسويت العديد من عمليات الإجهاض لبعض النساء اللي خايفين، في بعضهم مو خايفة تروح ترى مستشفيات عادية عندهم، مو خايفة تجهض عادي كيفها، لكن في بعضهم وراها بلا، وراها قصة، وراها جريمة، خايفة من أهلها، خايفة من زوجها، خيانة، ما أدري شنو، تجي عند هاجر. بالإضافة إلى بعض العمليات الغير قانونية، واحد هربان من الشرطة يغير وجهه، تقوم تتفخ له تضرب له أوبر ما شو تسوي له شافته، واحد مثلا طبعا ما اعترفت موضوع الأعضاء البشرية، لكن هذا هو الاستنتاج اللي بعدين تم التوقع له أنه ممكن انها كانت تستخدمها في اغراض بيع اعضاء البشر، حتى ان السبب اللي ذكرته اللي هي هديل، موضوع انه كان يبتزها بالفيديوهات والصور، ما كان مقنع. قالوا لا، ربما ان المطرب خير الدين هو احد الزباين عند هديل واختها هاجر، وان الموضوع موضوع في تعاطي وبيع خمور وبيع مخدرات وكذا، وان من شدة العلاقة اللي اصبحت ما بين المطرب وما بين هديل، ان المطرب خير الدين عرف امور كان من المفترض انه ما يعرفها وبدأ يبتزهم فيها. هل هو موضوع بيع الاعضاء البشرية او موضوع المخدرات وبيعه، او انه في امور اخرى؟ طبعا هم ما تكلموا، وهم اعترفوا بالجريمة اللي ارتكبوها، وفعلا تم استدعاء العديد من النساء اللي تم اجراء لهم العمليات، حتى انهم ما كانوا يعرفون الا بعد ما استدعوهم بان هاجر اساسا ما هي دكتورة، هاجر ممرضة ومطرودة، وكانوا متعجبين ان شلون نجوا بعجوبة يعني من العمليات الجراحية اللي سوتها لهم. يعني تخيل، سوت لهم عمليات تحتاج إلى استشاري ودكتور تخدير ودكتور ما أدري شنو، هذه ممرضة ومطرودة سوت لهم عملية ونجحت والأمور مشت معهم، فالقضية كبرت. حاكموا في البداية لأن القضية هذه الصغيرة اللي هي قضية عمليات الإجهاض والعمليات الغير قانونية وكذا، احكموا على هاجر وعلى الممرضات الأربع اللي اشتغلوا معاها بعد ما ألقوا القبض عليهم. واحدة اسمها أعتقد اسمها أماني ونورة ونور ورحمة، احكموا عليهم بالسجن لمدة 2.5 سنين. هذا بما يخص موضوع الغرفة السرية، مع أن المفترض أن يفتحون ملف أو تهمة المتاجرة بأعضاء البشر. يعني أنا متأكد من هالشيء، لكن ممكن يبين معانا في الوقت يعني اللاحق إذا تبين معهم شيء. أما فيما يخص قضية المطرب خير الدين، تم الحكم على هديل المشهورة على التيك توك وأختها هاجر الممرضة بالإعدام، وهذا الكلام قبل تقريبا 2 شهر كانت المحاكمة النهائية للمشهورة وأختها. وقبل لا أختم، أتمنى أنكم تزورون القناة الثانية للقصص الأجنبية، لأني منزل لكم فيها مجموعة من القصص الجميلة. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.